أيضا بعض الإخوة سأل عن ذهابي إلى العلا. أنت تقرأ في القرآن أخبار الأمم السابقة وما جعل الله تعالى لهم من حضارات، مواقفهم مع أنبيائهم، العجائب التي صنعوها، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا مثلا، ذكر الله تعالى أشياء كثيرة عنهم. عندما تراها بعينك يحدث في قلبك من التصديق لما ذكره الله تعالى من أخبارهم، من العظة، من العبرة، من الفهم، من الادكار، ما يزيد إيمانك فعلا أيضا للاطلاع على هذه الحضارات وكيف كانت وكيف ذهبت وكيف عاش أهلها. أسأل الله يوفقنا وإياكم.